بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ديواني أو شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 85 بعد 100 من القصيدة 75، وقد وصلنا إلى البيت 28. قال المتنبي: مدحت أباه قبله فشفى يدي من العدم من تشفى به الأعين الرمد، حباني بأثمان السوابق دونها مخافة سيري، إنها للنوى جند وشهوة عود، إن جود يمينه ثناء ثناء والجواد بها فرد، فلا زلت ألقى الحاسدين بمثلها، وفي يدهم غيظ وفي يدي الرفد، وعندي قباطي الهمام وما وعندهم مما ظفرت به الجحد، يرومون شأوي في الكلام وإنما يحاكي الفتى فيما خلى المنطق القرد، فهم في جموع لا يراها ابن دأية، وهم في ضجيج لا يحس بها الخلد، ومني استفاد الناس كل غريبة فجازوا بترك الذم إن لم يكن حمد، وجدت عليا وابنه خير قومه وهم خير قوم، واستوى الحر والعبد، وأصبح شعري منهما في مكانه، وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. صدقت والله، وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. طيب، قال في البيت 28: مدحت أباه قبله. مو أول واحد بمدحه، مو قال البيت الذي يعني 27 آخر بيت شرحناه في الحلقة السابقة، قال: وباشر أبكار المكارم أمردا وكان كذا آباؤه. فإذا هو عارف، يعرف أباءه، فقد مدحهم سابقا. فقال: مدحت أباه قبله فشفى يدي. والله جميل، شفى يدي، يعني يده كانت مريضة. مريضة بإيش؟ بالفقر، فما كان شفاؤها بالمال، فشفى يدي فأعطاني، فملأ يدي مالا فشفى يدي. والله جميلة التعبير. عمكم شفتوا يد مريضة؟ من استخدم التعبير أن اليد مريضة وشفيت؟ فشفى يدي. احنا نقول شفى الغليل، نقع الغليل، اذا نستخدم شفى مع مركبه مع كلمه اخرى، بس شفى يدي يعني اكرمها، اعطاها الحياه بعد ان كانت ميته. طيب، ثم قال: من العدم، بسبب الفقر كانت مريضه فشفاها. منها السببيه، العدم الفقر الشديد. من تشفى الرجل هذا به الاعين الرمد، العين الرمداء التي لا ترى حين تنظر إليه تشفى. فقال لك: مش بس شفى يدي، وشفى عيني من الرمد، فصرت أبصر به. لعله أراد أن يقول إنه يعني أراد أن يرى ذلك إنه كان جميلا، فهو يشفي العيون التي تنظر إليه ويملأها يعني باللطف واللطافة في هيئته الوسيمة. جمال الرجال نقول عنه وسام، وسيم. قال: من تشفى به الأعين الرمد. وقد يكون أيضا قصد الرمد الفقر، كانت عيني رمداء من الفقر، فأنا كنت لا أرى، لا أستطيع أن أمضي إلى درب ما الدروب كلها معمى، فلما نظرت إليه شفيت عيني فصارت تبصر، لأنه أعطاني، لأنه أعطاني الرفدة، أو أعطاني أو أعطاياه في بيت من لم يفد وفده، هي وفدت علي أيضا. جميل البيت. ثم قال في البيت 29: حباني، حباه أعطاه نفس الشيء، حباني بأثمان السوابق، سوابق الخيول السابقة، وهي أغلى إشي. إحنا عندنا في أيامنا السوابق ثمنها 10 مليون دولار وزيادة، وأكثر من هيك ربما، هذه المعلومات القديمة أنا. فقال لك: بدل ما يعطيني الخيل أعطاني ثمن الخيل. وهو طبعا ما حد يفكر هيك، خلاص أعطاني أي شيء، خلاص أعطاني، يعني أعطاني مالا، جاد علي. لكن هو شو كيف الفكرة بده يشتغلها الآن؟ قال: حباني بأثمان السوابق دونها، أي دون السوابق، أي دون أن يعطيني السوابق، فأعطاني مثلا. لكن هو قال لك: مو والله أعطاني فلوس قليلة، أعطاني ما يقابل السوابق وهي مال كثير، لكنه لم يعطني السوابق. لما؟ قال: مخافة سيري، خائف إن يتركه، لأن السوابق شو تعمل؟ بدك تركب عليها وتسير، وتبتعد. فقال لك أعطاني مالا كثيرا أكثر من ثمن السوابق التي يكون ثمنها جدا مرتفع أو يكون ثمنها جدا مرتفعا ولم يعطني السوابق أي الخيول السابقة السريعة مخافة سيري. ثم إيش فسر؟ قال إنها للنوى جند، أي لأنها للنوى للبعد جند، هي جند النوى جند البعد. فقال لك لا خليه عندي، شو بده فلوس كثيرة بدأعطي أكثر مما يتوقع بس ما بدي أعطي الخيل عشان يظل عندي. يعني صورة في المدح، يعني لازم الكتاب لحاله منفصل يكون صورة المدح، يعني كيف تستخدم أسلوب المدح عند المتلبي. ما في أفكار دائما غريبة، يعني مثلا إيش لما قال أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها، بدي يفسر يعني كرم الممدوحين، جاب صورة غريبة جدا. هو نفس الشيء، قال لك ليش أعطاني ثمن الخيول لم يعطني الخيول، خايف إني أرتحل عنه بدياني يستبقيني. وهناك نفس الشيء، قال لك صورة الكرم جديدة عنده، قال لك هذه اليد الجبهة البيضاء للخيول السوداء، هي مو هي كلها كانت سوداء بس بني عمران إيش عملوا؟ حطوا أديهم على جباهها، أديهم من الكرم بيضاء، معقول يد بيضاء يعني يد كريمة، فأخذ حتى المجاز في اللون وأعطى مجاز في الكرم، يعني اشتغل مرحلتين مع بعض، عمقين صورتين متوازيات خلطهم. هو نفس الشيء، قال له حباني بأثمان السوابق دونها مخافة سيري إنها للنوى جند. ثم قال إيش كمان غير إنه خايف إن يسير؟ قال وشهوة عود، يعني بتخليني عنده مشان إيش؟ حتى يعود إلى الكرم مرة ثانية، لم يشبع هو مشان لم يشبع من أن يعطيني أو يكرم علي مرة واحدة، يريدني أن أظل عنده حتى يعطيني مرة ثانية شهوة، لأنه يشتهي أن يعود إلى الخير. مش والله بقول لك هاي العشر دنانير وحل عني مثل ما بنحكي إحنا هسه الأيام هاي، أو يعني بيعطيك العشر دنانير ينتزعها من بين أنيابك انتزاعا ويتمنى ألا يراك بعد ذلك أبدا. قال لك لا وشهوة عود، حاب أظل عنده مش بس كمان عشان خايف أن يرتحل، حتى يتمكن من أن يعطيني مرة ثانية فيشعر يعني بالشكر، لأنه هو يشكر على يشكر الذين يأخذون منه كما قلنا في الحلقة السابقة. وشهوة عود إن جود يمينه، إن كرم يمينه ثناء ثناء، الناس كلها تعطي مرة واحدة هو مرتين مرتين، ثناء ثناء يعني يكرر مرة بعد مرة. والجواد بها فرد، إلى معنيين، الجواد بها فرد يعني الجواد الطبيعي، يعني فرد يعني يعطي مرة واحدة ولا يعود إليها، خلاص أعطاك شو بدك أكثر من ذلك. أو إذا علقناها بالممدوح والجواد الممدوح، يعني بها فرد لم يس متفرد في هذه الناحية، لم يفعل فعله أحد من قبله ولم يكرم بمثل كرمه أحد من قبله، والجواد بها فرد. ثم قال في البيت 31 فلا زلت ألقى الحاسدين بمثلها، بروح الحاسدين أعطاني وما أعطاكم يناكفهم وإيش قال لك فلا زلت، يعني استمرت معه زمنا طويلا، مو والله أعطاه مثلا ما يكفيه ليوم أو يومين وانتهى هذا المال الذي أعطاه، لا فلازلت، دلالة على أنه شهر وشهرين وسنة وسنتين ظل إيش يعني بين قوسين يناكف أو يقاهر الحاسدين بمثلها. وفي يدهم غيظ، هم ما في يدهم إشي، الحاسدين الحسدوني على هذا الممدوح في يدهم غيظ، تمام، لأنهم لم يعرفوه ولم يأتوه ولم يمدحوه ولم يطلبوا رفده وفي يدهم غيظ، وفي يدي الرفد وفي يدي العطاء، تمام. فهم إيش دائما يغيظون أو مغتاظون، يشتمون، يحسدونني على ما أعطاني إياه هذا الممدوح من مال، كأنما يشير إلى شطر البيت، أو لعله مثل، هو مثل في الأمثال، قال أوسعتهم شتما وفازوا بالإبل، أنا أشتمهم أوسعتهم شتما وفازوا بالإبل، فقال أنا فزت بالرفت هم فازوا بالغيظ وفازوا بالسباب والشتائم. ثم قال في البيت 32 وعندي قباطي الهمام، والقباطي جمع قبطية، وهي ثياب تعمل في مصر، لعلها أعظم ثياب تعمل، قال وعندي قباطي الهمام، يعني عندي ثيابه غير الأموال اللي هي الدراهم والدنانير والفضة والذهب، غير ذلك عند أيضا ثياب من أحسن الثياب. الهمام الشجاع قصده عن الممدوح، قال يعطيني هذا الهمام ثيابا من أجود الثياب، وماله وعندي ماله أيضا، وعندهم مما ظفرت به الجحد. هم ما زالوا ينكرون على أنني لا أستحق هذا المال الذي يعطي، يجحدون ينكرون. وإيش قال؟ وعندهم مما ظفرت، بسبب ما ظفرت الجحد. يقول والله ما بتستاهل تأخذ أنت فلس واحد من هذا الممدوح، فبظلوا يشتموا ويسبوا ويحسدوا ويجحدوا، ينكرون علي ذلك أنني أخذت هذا المال. فإيش أنا بقولهم هيك، بقولهم يا أخي طيب أنتوا تفكروا أعطاني سواد عيوني، كونوا مثلي بتأخذوا مثلي، بس أنتم مش مثلي. أين قال هذا المعنى؟ بالبيت اللي بعده مباشرة قال يرومون شاوي، يطلبون، يرومون يطلبون ويريدون، شأوي منزلتي. يا أخي أنت تفكر كل واحد زي المتنبي أو أنت تقدر تكون مثلي؟ أين يعني بيني وبينك مجرات، محيطات، كواكب، كيف سولت لك نفسك أن تظن أنك تستحق المال أو مثل المال الذي أعطيته أنا أن تأخذ مثله من الممدوح؟ أفأنت مثلي؟ أفأنت بلغت منزلتي؟ شو قال؟ يرومون شأوي في الكلام، في القصيدة. في حدا يكتب شعرا مثل هذا الذي أقوله؟ إحنا من جوابك يا متربي الجواب لا. فحق للممدوحين أن يعطوك أكثر مما يعطوا أي شخص آخر. وأبو فراس زعل منك؟ ما هو حق، لأنه أنت أوغرت صدره. طبعا أوغرت صدره ليس لأنك قصدت إلى ذلك، لأن شعرك يغير كل عاشق للشعر حتى اليوم، يتمنون أن يكونوا بمستوى المتنبي، بل يتمنون أن يكونوا بمستوى عشر ما وصل إليه المتنبي. أنا واحد منهم، أنا واحد منهم، إني ألتف على المتنبي، إني على الأقل أكون يعني إيش، حظيت بوهج ما يقول، بفلسفة ما يقول، بحكمة ما يقول، بخلود ما يقول. قال يرومون شاوي في الكلام، في الشعر، وما وإنما يحاكي الفتى فيما خلى المنطق القرد. يعني يحاكي القرد الفتى، هي القضية تقليد. طب والقرد بقلد الإنسان، هل يستطيع أن يقول مثل الإنسان؟ خلى المنطق يعني خلى القول. فكما عجز القرد عن أن يأتي بنفس قول أو بمثل قول الإنسان، وإنما حاكاه في الحركات وفي الهيئة وفي الضجيج وفي الصياح، فكذلك أنتم تحاولون أن تحاكوني، أن تكونوا مثلي، ولكنكم فقط تشبهونني في شكلي، في حركاتي، وإنما المنطق أنتم قرود وأنا شاعر فصيح، أنتم في الكلام قرود. ما حدا، القرد ما بيحكي كلمة عربية واحدة، أنتم ما بتقدر تحكوا واحدة كلمة واحدة من مثل ما قلت. قال وإنما يحاكي الفتى فيما خلى المنطق القرد، باستثناء المنطق يعني النطق الكلام الفصيح يعني. تمام؟ إيش هو؟ طبعا هذا المعنى كثير ركز عليه. لو بدي أجيب بس مثال واحد مما قاله في هذا الباب، قال لي سيف الدولة فيما بعد طبعا، قال له ودع كل قول غير قولي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى، أو ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى. كلهم محاكاة، أنا النسخة الحقيقية، وهذا كلهم قرود، أنا النسخة الحقيقية. ثم قال في البيت الذي يليه اللي هو البيت 34، قال فهم في جموع لا يراها ابن داية، وهم في ضجيج لا يحس بها الخلد. قال هم مجمعين حالهم، أقول لك المتنبي نقدر إحنا نتجمع عليه ونلغيه ونسحقه، إيش نظل نطلع عليه شائعات إنه بعرفش يكتب شعر، بعرفش يكتب رواية، ونقضي عليه. قال لك إيش؟ وهم في جموع يجتمعون من أجل أن يقضوا عليه. فقال لك قديش كثير هذه الجموع، يفترض الأعمى يشوفهم. قال لا يراها ابن دأية، وابن دأية هو الغراب، والغراب مشهور بشدة بصره يعني بشدة رؤيته، فيرى من أعلى السماء. إيش قال؟ ليش سموه ابن دأية؟ الدأية اللي هي الموضع الذي إذا وضعت الرحلة على البعير أو على الناقة، مكان الرحل في موضع بجرحها يعني من إيش، من حركتها ومن الثقل الذي فوقها، فهذا الجرح صغير جدا، بيكون جزء، يكون نقطة، بيكون. قال لك الغراب يراها، فلذلك سمي ابن دأية. وربما يشم أيضا رائحتها ولونها لون الدم فينزل ربما ينقر منها أو يشرب منها أحيانا يعني. قال لك الغراب المعروف بحدة بصره لا يراهم. يا ريت واحد جموع أنتوا قدي هل أنتم تستطيعون أن تصلوا إلى ما وصلت إليه؟ قال فهم في جموع لا يراها ابن داية. الشطر الثاني لسه أصعب. قال وهم في ضجيج كلهم بيحكوا بصيحوا لا نقضي على المتلبي، هذا المتلبي مغرور متكبر لا يعرف القول لا يحسن القول، إنما هو يعني أخذ أكبر من حجمه لا يعرف شيئا ها لا يفقه في العربية شيء. طبعا هيك قال إيش ضجيج صوت من هون واحد من هون ضجيج. يفترض إيش الخلد إيش قال؟ وهم في ضجيج لا يحس بها الخلد. الخلد أصلا أعمى فالله أعطاه حاسة السمع لأنه أعمى الخلد اللي بيكون تحت الأرض هذا الذي يحفر تحت الأرض. قال لك حاسة السمع الشديدة جدا هذا الخلد لا يسمعهم وهم ضجيج لأنه لا قيمة لهم. ده نفس الشيء الغراب الحاد البصر لا يراهم. إني اسمه هو قال علي بن طالب رضي الله عنه قال إني علي بن طالب قال إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أنتوا كثار بس فيش حدا فيكم قيمة فيش قيمة. فقال لك إيش فهم في جموع والله عظيم البيت بس عظيم بإيش بالأنفة بالعزة بالكبرياء. قال فهم في جموع لا يراها ابن داية وهم في ضجيج لا يحس بها الخلد يا ريت. طيب ثم قال 35 العظمة برضو الذات تضخمت أكثر في البيت 35 قال ومني استفاد الناس كل غريبة أشد. الناس كلها استفادت مني كلمة هون معنى هون صورة هون لفظ فصيح هون لفظ غريب ما اعتادوا حتى كبار النحاة وقد فعل كبار النحاة أحيانا كانوا يتوقفون أمام كلامه يهون أو يعني يميلون إلى أن يخطئوا ثم يتوقفوا شحطة قبل ما يخطئوا أو يقولوا منين جبت من أين أتيت بهذا فيراجعون الدفاتر وكتبهم فيكتشفون أنه على صواب. فهو ضريع بالمعاني الشاردة. إيش قال هو قال أنام من الأجفون عن شواردها. شو قال عنها شواردها هذه الشوارد سائرات صح بس غريبات نافرات في كل مكان. أنام من الأجفون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصموا. إيش ومني استفاد الناس كل غريبة وأنا أشهد على هذا القول يا متنبي. ثم قال فجازوا فجازوني يعني إيش قال بترك الذم إن لم يكن حمده. يا أخي أنا عارف أني أنا جاهركم عارف أني أنا ملأت قلوبكم غيظا من المكانة التي وصلت إليها في الشعر فإذا كنت تمدحوني أسكتوا اتركوا الذم. فجازوا أي جازوني بترك الذم ها إن لم يكن حمده. يقول الأولى أن تحمدوني لكن أنا مقدر شعوركم من الغيظ والحسد والغيرة بس إيش أسكتوا ما ذموا. فإن ذممتم فاعلموا أنني بلغت من قلوبكم من الغيظ والحسد والغيرة إلى الدرجة التي لم تنفعكم عقولكم فيها أن تصمتوا فمع عقولكم تفجرت من الداخل فقمتم بذنبي. ولكن الأولى الوضع الطبيعي مدام استفدت مني كل غريبة أن تحمدوني. فإن لم تقدروا على ذلك لأنها صعبة عليكم أنا عارف أنها صعبة عليكم إن كانت صعبة عليكم فاسكتوا فلا فاتركوا الذم. أما إذا ذممتم فاعلموا أنكم وصلتم إلى درجة من الغيظ لم يصلها أحد. ثم إيش حجب هذا العقل عن رؤوسكم فبدوتم حمقى إن ذممتموني. طيب ثم قال في البيت 36 وجدت علي نرجع لمدح خلص مدح حاله هسه نمدح إذا الممدوح الآن. ثم قال في البيت 36 وجدت عليا الممدوح وابنه اللي هو ابن الممدوح خير قومه يعني خير شعبه وهم خير قوم وهم أيضا خير الأقوام. واستوى الحر والعبد بعدهم قصده واستوى الحر والعبد بعد ذلك فالحر يساوي العبد دونهم إنما هم خير الناس. يعني إيش قال له هم في كفة والناس كلهم في كفة الناس الآخرون فيهم الحر والعبد وفيهم المرأة والرجل فيهم كل شيء ولكنهم طائفة واحدة وهم فوقهم. قال وجدت عليا وابنه خير قومه وهم خير قوم واستوى الحر والعبد. ثم قال في البيت 37 وأصبح شعري منهما هو وابنه وأصبح شعري منهما في مكانه. يعني إيش وجد الشعر ضالته. لقد يا علي بن الحسين لقد طفت في البلدان أبحث عمن يليق بهذا الشعر فكنت أحيانا أضعه في غير مكانه لقلة علمي بهؤلاء الجهلة من الملوك. وهو القصيد الديناري واحد من هؤلاء. ذهب إلى ملك فمدحه فأعطاه دينار، فقال يعني وضعت شعري، قال بعت شعري في سوق الكساد، كما قال ببيع الشعر في سوق الكساد، الشطر الأول اللي بعد أذكره. فقال أخيرا وجدت الممدوح الذي حين أقوله فيه شعرا لا أكون مخطئا، بل يكون شعري في مكانه، عفوا، وأصبح شعري منهما في مكانه الذي ينبغي أن يكون فيه. فأعطى صورة، قال وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. العقد الجميل يحتاج إلى عنق جميلة، إلى امرأة جميلة. تخيلوا عقد جميل حطيته على خشب، مين يسأل فيه؟ أو عنق جميل حطيت عليها عقد من الخشب أو من الخرز، شو قيمة ذلك؟ قال لكم في عنق الحسناء يستحسن العقد، فالوجه الجميل والمرأة الجميلة تحتاج إلى عقد جميل، وكذلك شعري، إنما شعري عقد جميل، وإنما الممدوح عنق جميل، فاستحق الجميل الجميل. دعونا نتوقف، وهذا آخر بيت في هذه القصيدة. إن شاء الله تعالى نلقاكم في الحلقة القادمة، الحلقة 86 بعد 100، مع مقطعات 3 جديدة أو جديدة إن شاء الله. فإلى ذلك الحين ألقاكم، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.